لأن الطلاق علق على مشيئة اثنين هي ومعها غيرها، فإن شاءت وحدها فلا يقع طلاق، وإن شاء غيرها بدونها فلا يقع طلاق، وإن شاء الاثنان معا وقع الطلاق. قالت قد شئت، قال انظري بقيت مشيئة ابيك او امك او اخيك او ابي او امي او اخي، ثم ذهبت اليهما واخبرته المعلق طلاقها على مشيئته، ان فلانا علق طلاقي على مشيئتك فهل تشاء ذلك؟ بعد اسبوع من هذا التعليق قال نعم اشاء ذلك، فهل يقع الطلاق؟ هي شاءت قبل اسبوع وهو الان شاء، وقع الطلاق. قال انت طالق ان شاء والدك، فقالت ان شئت وشاء والدك، فقالت قد شئت، ووالدها مسافر بعد سنة، قدم الوالد واخبروه قال قد شئت ذلك، فهل يقع الطلاق؟ من متى يقع الطلاق؟ من حين ما تلفظ به ام من مشيئة الوالد؟ من مشيئة الوالد. قال لها مثلا انت طالق ان شئت وشاء ابوك، والاب حاضر، فقال قد شئت الطلاق وهي لم تشاء، فهل يقع الطلاق؟ لا يقع. بعد سنة قالت قد شئت، فهل يقع الطلاق؟ نعم يقع. من متى؟ من الان ام من حين علقه على المشيئة؟ يقع من الان، لانها اجتمعت المشيئتان الان فيقع الطلاق. هذا اذا لم يكن قصد زمنا محددا، فان قصد زمنا معين فعلى ما تقدم. لو قال لها انت طالق اليوم ان شئت وشاء ابوك، فشاءت هي ولكن أباها لم يشأ الطلاق، بعد شهر قال قد شئت، فهل يقع الطلاق؟ ما يقع، لأنه حدد المشيئة بزمن معين وهو اليوم، فإذا شاء الاثنان معا الطلاق اليوم وقع، وإن شاء أحدهما ولم يشأ الآخر فلا يقع الطلاق. وسواء شاء في وقت محدد معا او شاء احدهما اولا ثم شاء الاخر. نعم. وان شاء احدهما وحده فلا حنث، فلا حنث، فلا حنث لعدم وجود الصفة وهي مشيئتها، مشيئتهما. وإن شاء أحدهما وحده فلا حنث، أي لا يقع الحنث في اليمين هذا، فلا يقع الطلاق. إذا علق الطلاق على مشيئة اثنين أو ثلاثة أو أربعة فشاء بعضهم دون بعض فلا يقع الطلاق حتى يشاء الجميع. لو قال مثلا أنت طالق إن شئت وشاء أبوك وشاءت أمك وشاء أخوك، علق الطلاق على مشيئة أربعة، قال تشاوروا فيما بينكم فإن شئتم ذلك فأنت طالق، فشاءت هي وأرادت الطلاق، وأراد ذلك أبوها، وأراد ذلك أمها، لكن الأخ امتنع،